ايه يا شيخ ده انت بتقول مدلس؟ ايوه نعم، بس انا حطته في درجة ادنى من الدرجة التي هو فيها. يا اخي اسلامنا مؤدب ولازم نتعلم الادب. يبقى اول حاجة يغطي الجسد كله، ده الحجاب الاصلي. تاني حاجة بسرعة كده عشان الوقت ما ياخدناش، ان يكون ثخينا لا يظهر ما تحته. يعني في بنات بتلبس الحجاب وتلبس النقاب، مش حاجة بين منها خالص، لكن العباية مبينة الألوان اللي تحت. ما ينفعش يغطي الجسد كله، ثخينا لا يشف ما تحته، ثم بعد ذلك فضفاضا واسعا، فضفاضا واسعا. بلاش بقى الغرزة اللي من هنا عشان تبين الجيوب الصدر، وبعض الناس يروح ياخدوا غرز من الجناب ثم تبين الوسط. ما ينفعش فضفاضا واسعا. نشوف أيضا صفات أو شروط الحجاب الشرعي. ألا يكون مزينا بزينة. في بعض النساء بتلبس حاجات عجيبة، تبص تلاقي العباية، وأنا أفصل دلوقتي، مش هفصل العباية لكن هفصل في الكلام، هستطرد في الكلام. تبص تلاقي العباية عليها شجر، وعليها ورد، وعليها ألوان أزرق وأحمر وأخضر، ألوان الطيف. ألا يكون مزينا بزينة تلفت أنظار الرجال. هم مش ناقصين، الواحدة بالفطرة الرجل بيروح لها، فهو مش محتاج إريال، مش محتاج تردد عشان يجي ناحية المرأة. فأنت حط له تردد جديد، بتقول له إحنا على النايل سات أو الأرب سات، خش على العبايات. بلاش، ما تصلي على النبي محمد، اللهم صلي على سيدنا محمد. اللي بعد كده، ألا يكون مطيبا بأي أنواع الطيب. في ذكاء عند النساء لما يجي يخرجهم بيعملوا حركات كده في الطيب، هبقى أقول لكم عليها في التفصيل. بعد ذلك، وإحنا عارفين طبعا المرأة التي تخرج متطيبة، خلي بالكم ده مشكلة كبيرة جدا جدا، لأنها إن خرجت متعطرة وشم الناس ريحها فهي زانية، فهي زانية بنص حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. خلي بالك يا أخي الحبيب، ألا يكون لباس شهرة. في بنات بيتعرفوا، أنا بتكلمش بقى على المتبرجة، في بنات بيتعرفوا باللبس بتاعهم، النقاب يبقى معروف، العباية يقول لك فلانة دي فلانة. ليه؟ لأن العباية بتاعتها مميزة، يقوم حتى قرينتها يقول لها أنت جايب العباية المميزة دي منين، يقوم يدورهم، اللي مش قادر يشتري مش مميز. احنا عاوزين النساء تخرج كلها زي بعضها وترجع كلها زي بعضها. انا بقى رافع راسي، عندي زوجة ما هياش قدام الناس ادنى من الاخرى، وانت نفس الكلام. لذلك راجل اعرابي كانت زوجته سمراء اللون، يعني كالليل الكالح. وخلي بالك السمار ده جمال، خاصة لما يكون القلب فيه ايمان، يطلع على الوجه. صدقني احيانا تنظر الى المرأة السمراء تجدها أجمل وأفضل وأغلى. مش معنى كده أن أنا بضر بالمرأة ذات البشرة البيضاء، لا، بل إن التي يعطيها الله جمالا ثم تنور قلبها بالإيمان ينطبع على وجهها فتزداد جمالا على جمال. أقول أحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذا سارت النساء في الشوارع كل واحدة زي التانية، محدش عارف، رجعت لبيتها الناس ترتاح، الشباب يرتاحهم، ما حدش يبقى بيبص للتانية ويقول عندي زوجة أفضل لا لا لا. راجل أعرابي قاعد في وسط مجلس الكل عمال يتباهى، زوجتي جميلة مش عارف إيه، حتى خليك راجل ما تقولش. فالأعرابي قاعد طبعا كلهم مستترات، كله عنده نقاب، هو يعني حس إن كله بيتباهى، بيقول زوجتي أنا متزوجها من بيت عالي وعاوز يحدث من بعيد إنها جميلة. فالأعرابي قاعد كده قال ما فيش واحدة في نسائكم فيها ما في زوجتي. أنت مين أنت عم؟ قال إن النقطة من زوجتي، الجزء اليسير من زوجتي في وجه إحدى نسائكم، إحدى نسائكم تمدح بها عند العرب وتصبح جميلة الجميلات. يعني أنا الحتة من زوجتي في وجه الزوجة من بتاعتكم يخليها عند العرب يكتبوا فيها شعر. فالناس قاعدة تخبط كف كف، أنت عندك الزوجة دي؟ ما هو رفع راسه ليه؟ لأن ربنا ستر النساء كلها. فالناس رجعوا لبيوتهم، روح يا زوجتي شوفي لي زوجة فلان وتعالي اشرحي لي. ذلك النبي قال: لا تبشر المرأة المرأة تصفها لزوجها. يعني ايه النبي نهى عن كده؟ دليل على ان الواحدة كانت متغطية. فالنبي بيقول لهم اوعى حد يوصف الزوجة بتاعت فلان للراجل بتاعها، هيعمل مؤدب قدامك بس هيفضل يفكر، هيعمل بقى عمال ياكل ويشرب لكن هو بيركز في الصفات. المهم كل زوجة تروح تشوف الزوجة تلاقيها سمراء ومش جميلة بالمعنى المفهوم عند الناس، لكن الجمال نسبي. أصل الرجل ده محترم يسجد مع الله مثلا، أنا بقولش يعني هذا الرجل يقترب من الله فيعطيه الله جل وعلا صفات أهل الجنة فيعطيه رضا في القلب، فيبدو أمامه هذه الزوجة كأنها من أجمل الجميلات. المهم لما جم قعدوا الجلسة الثانية فعمالين يغمزهم وعمالين يتكلمهم، وبعدين قال له تعالى أنت بتقول زوجتك فيا، قال الحتة الصغيرة في وجه زوجتك يزودها جمال. قال له ده احنا عرفنا أن زوجتك سمراء اللون وليست يعني بالله. قال: نعم وأنا لم أكذب عليكم، أنا مش كذاب، إن النقطة من زوجتي السمراء في وجه إحدى نسائكم اللي هي البيضة الجميلة تبقى شامة خطيرة يكتب الناس فيها شعرا. قالوا أنت قصدك كده ولا إيه؟ قالوا ما هي قصدي كده، تمدح المرأة بالعلامة والشامة التي في قدها. الشاهد إن الغطاء والستر بيخلي كل النساء أميرات عفيفات ملكات، فإن كانت جميلة فقد حجبت نفسها من أجل ربها حتى لا تفتن الرجال ولا الشباب، وإن كانت على غير ذلك فإن الله جل وعلا جعلها تستر نفسها لزوجها فتقتنع ويقتنع ويرضى وترضى ويصبح السكن في البيوت. تعال نشوف بسرعة كده حجاب آخر زمن. احنا بنتكلم عن اللي بيلبسوا نقاب، المحترمات اللي بيلبسوا حجاب. انا ماليش دعوه بالصنف الاخر، يا رب اهدي الجميع، لان في واحده ام طيبه، هي طيبه يمكن ما تكونش كانت عارفه ولا حاجه، فبتقول لي وانا قاعد عندهم يا شيخ كنت معزوم في رمضان مره على السحور، لان الوقت الوحيد اللي كنا بنقدر نفضى فيه، فالشباب قاعدين من الجامعه ومش عارفه، الام كبيره في السن فبتقول لي بناتي معادين نفسهم، بنتي معقده نفسها، يا سالي تعالي كلمي الشيخ. طبعا بقول اسمه مستعار حتى لا يعرف، بس يعني ايه يا سالي تعالي كلمي الشيخ. ده قلت لها يا سنه كام؟ قالت لي ده سنه تانية كليه ومصممه تلبس الحجاب. قلت لها سبحان الله في هذا المجتمع الجميل ده وفي هذا الغنى ما شاء الله، ربنا يفتح لك الخير، تعالي يا بنتي بس فهمها كده انها ما تكبتش قوي على نفسها. قلت لها والله ماشي اذا كانت يعني متزمته قوي في الالتزام هاتيها وانا فاهمها. دخلت علي الاخت سالي بصراحة يعني فعلا ما شاء الله ما فيش حاجة من شعرها باينه، لكن لابسة جينز، بنطلون جينز. قلت لها هو ده الزي بتاعها اللي بتخرج بقى؟ قالت ايوه. قلت لها ما شاء الله، هي انت ليه معقدة نفسك يا اخت سالي؟ ما تشيل الاشرب. سبحان الله يعني شيء يضحك. طبعا يعني اخذت الام طبعا كلمتها امام اولادها، قلت لهم ده مش عقد بالعكس، ده هي بدأت من فوق كده ربنا يريح عقلها، ثم لسه القلب لسه الجوارح لسه النفس كلها. بنستر بناتنا ونستر بيوتنا، احنا بنتكلم براحه مش بنتخانق، لكن تعالوا شوفوا حجاب اخر زمن. اول حاجه انا بتكلم على ايه؟ على المنتقبات او المحجبات اللي همنا ارتدينا الحجاب. وليس معنى ذلك ان انا النهارده واحد يطلع يقول لك اهو يا عم الشيخ كان بيتكلم عن المحجبه يبقى تروح تمشي تقلع حجابها. مين قال؟ يعني انا لما اقول لك يا اخي الناس اللي بتاكل مش مظبوطه تقوم تقول لهم كله يبطل اكل ما عادش حد ياكل؟ واحنا ليه في الحاجات دي نقدر ناكل مع خطأ الناس الذين يأكلون؟ واحد يقول لك طب ما اكل صح انا يا اخي، خلاص يبقى انت تحجبي صح يا اختي. لكن انا هقول بقى ارتداء النقاب الحديث، انا بتكلم عن اللي بيلبسوا النقاب بقى اللي هم المحجبات حجاب كامل، ارتداء النقاب الحديث اللي هو بيغطي الانف بس ويبين شيء من الجبين والعيون تبقى كلها باينه وجزء من الخد، مع العلم ان موضع الفتنة عند النساء وموضع المدح والذم هو الوجه وخاصة العين لما تكون متحددة بالكحل عند النساء والبتاع الماسك ده اللي مش عارفين اللي بيعملوا برموش، وتطلع النظرة من تحت النقاب تخليك تخبط في الترماي ولا في المترو، مينفعش. واحد يقول لي شوف شوف شوف اهو بيقول عن المنتقبات، يا اخي لا انا بقول عن الاستثناء في المحجبات المنتقبات، ولكل اخت طاهرة دلوقتي ممكن ما تكونش فاهمه ممكن ما تكونش عارفه، فبقول لك كملي حجابك يا اختي. يبقى الحجاب الجديد اللي هو بينزل كده يروح مبين ده لا يجوز. ايضا من ضمن ما نراه ارتداء النقاب ذات الفتحات الواسعة كما قلنا، واحنا قلنا ان العيون لغة، احنا مش عاوزين زي ما قلنا نفرح بعض ونرضي بعض ونغضب الله ورسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. العيون لها لغة، ممكن تعرف الواحد بيضحك من عينه، ممكن تعرف الواحد حزين من عينه، ممكن يا شيخ انت فاهم كل الكلام ده؟ ايوه طبعا، احنا بنقول احنا كحاجة عارفينها حتى في الرجال بينا وبين بعض، نبص كده نقول ده مهموم، ده حزين، ده بيضحك، ده بيضحك بس مخبي، بيبان كل حاجة، ده انسان صادق حتى من كلامه. في ناس كده تستشعرها من خلال النظرة. فبقول لأختي المسلمة استري نفسك، فإن لم تحتاجي إلى النظر بالعين غطيه، إذا قدرت أنت تشوفي من تحت الحاجة لا تحطيها عشان ما حد يشوفك الأفضل. ارتداء النقاب الشفاف، في بنات بتلبس النقاب، هي ربنا يحرسها ويبارك فيها، بس بتلبس النقاب الشفاف تبص تلاقي الخد باين من تحت، وتبص تلاقي الأنف باينة، وتلاقي العينين باينة، وتلاقي الملامح بانت، تلاقي الملامح بانت. النقاب شفاف لا يجوز، انت مش قاعدة عند عبد الحمولي، انما ده حجاب، يا اما تحجبي يا اما برضه تحجبي، مش هقولك يا اما تحجبي يا اما تسيب الحجاب، لا ما اقدرش ما اقدرش. ارتداء نقاب على طرحة صغيرة، في بعض الناس عادة بيحط الطرحة الصغيرة كده وتلاقي مكتوب ايه، هنا يوجد ملابس للمحجبات، والطرحة تلاقي اخضر فاحمر فاصفر ومش عارف ايه، وتلبس المحجبة ولبس نقاب ايضا. ارتداء نقاب بالترتر، عمره ما شفت اخت ملتزمة، او يعني لما اجي اقول اختاه يا بنت الاسلام اقول اختاه يا مترتر، ما ينفعش ما ينفعش، لا يجوز لا يجوز والله، يعني ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش تمشي الاخت في الشوارع كده الشمس ضربة والضوء ضارب وعمالة تغير احمر فاخضر واحمر اصفر زي ما كنا بنفتتح محل، ما ينفعش ما ينفعش. تعالى بس نشوف كده، احنا شفنا النقاب في عجالة، نشوف العبايات، وما ادراك ما العبايات، بس اوعى تنسى توحد رب الارض والسماوات. اللهم اني اسالك يا رب ان تحيينا على التوحيد وان تمتنا على التوحيد، قولوا امين امين يا رب. ايها الاحبه، ارتداء العبايه المطرزه بالالوان، طب احنا قلنا النقاب واذا كان في شويه حاجات كده مطرزه تبص تلاقي مشكله المشاكل باينه، ما يظنك بقى ان العبايه كامله مطرزه بالالوان، واضرب يا عم والوان الطيف تبان. أسأل الله جل وعلا أن يهدي من روج لهذه العباية أو ينتقم منه شر انتقام، لأنها انتشرت حتى في بلاد الحرم، عبايات جاي بيها أهل الموضات. واحد يقول لي يا عم أنت هتغلبنا ليه وتعقدنا ليه، ما يقعدوا في بيوتهم، يا ريت يا ريت خلنا احنا نشتغل بقى شوية، خلي الناس تفضل حياتها ونرتقب الأمة يعني ايه نقعتهم خالص؟ لا احنا بنقولش كده عشان ما نقولش ده متخلفين، احنا قلنا اهو يعني انا عاوزك تخرجي، عاوزك تتعلمي، عاوزك تتثقفي، والحق يا اختاه ان تتعلمي، ولكن انا لا اريد بان اراك جهولة، ان الجهالة مرة كالعلقمي. العباية المطرزة ما يجوزش. برضو في بنات بيلبسوا عبايات مشغولة ببعض الحاجات عليها، وده برضو لا يجوز ابدا مطلقا. وفي بعض البنات بيلبسوا عبايات شفافة وتبقى لابسه تحت استريتش او بنطلون جينز، ولما الشمس تضرب في اتجاه ايه يا شيخ انت بتاخد بالك من الحاجات دي؟ لا والله انا ببقى سايق عربيتي، وعلى فكره برضو لامانه العلم حتى لا يقال ان انا جمعت كل هذه الملاحظات، لا في بعض الناس قلت لهم اكتبوها لي من الاخوات ومن الرجال اللي بيشوفوا الملاحظات دي على بناتهم او على اخواتهم وبنصحهم مش عايزين يرجعهم، كل واحد كتب الملاحظة وأنا جمعت حوالي 95% من الملاحظات، يعني برضو شفت يا شيخ ما نعمل إيه، ما كلهم كده في الشوارع، ما هي نصدمهم هي نشوفهم. فأسأل الله العفو والعافية، لكن هي نظرة طبعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك في بعض البنات بيلبسوا عبايات اسمها كنوش باين، مش عارف كنوش معرفش، بتظهر مفاتن الظهر والبطن والأعكان، ده مشكلة، ما لبس عبايتي. والعبايات المفتوحة بقى، في واحدة بتروح تجيب عباية مفتوحة، والحمد لله في بعض البنات عندهم التزام بتبقى مفتوحة من اليمين بس، لما بيقل التزام شوية بتفتح من الشمال، مش هتكلم أكتر من كده، أستحي أن أتكلم. في عباية بقى بتبقى قصيرة، والواحدة تروح لابسة شراب تقوم رجلها تبقى محددة وهي ماشية، على فكرة ده غلط، ده النبي محمد لما

رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، والحديث الطويل لا يدخلن الجنة ولا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. وخلي بالك الدنيا هتبقى سريعة يا عم. سريعة مين ده؟ في ناس عايشة 90 سنة برضو سريعة، 150 سنة برضو سريعة. كل الطبقة على الأرض ده هي خلال 40 سنة أعتقد، يعني اللي هم بلغوا 30 من العمر أعتقد هيتشالوا كلهم، هيروح هيموتوا. يبقى دنيا ايه؟ دنيا ايه؟ بص وشوف بقى، تمشي الأخت جنب أختها والصوت يرتفع من تحت النقاب، تلاقي الصوت رقيق طالع لك. وأنا يا أخت رحت الجامعة النهاردة وأنا مش عارف ايه والصوت طالع من تحت النقاب. طب انت ماشية جميلة بسترك وعفافك، ليه الصوت اللي من تحت ده يطلع والشباب يسمعه؟ يبقى الشاب معدي ومحترمك، وبعدين أول ما الصوت يطلع تعالى بقى ايه نأخر شوية، فيطمع الذي في قلبه ايه مرض. يا رب اشفى أمراض قلوبنا يا رب. ما تقول أمين يا عم الحاج. أمين. الأخوات زعلانين دلوقتي أكيد، نص الأخوات قفلت التلفزيونات، ربنا يفتح لنا الخير يا رب. شفت اللي قفلت ما خدتش الدعاء ده، أسأل الله العفو والعافية. الضحك بصوت عالي من تحت النقاب أو الحجاب. المحجبة لازم تعرف إن الضحك بصوت عالي وصوت الضحك ويسمعه الرجال غلط. فما ظنكم بالشوارع؟ تبقى الأخت منتقبة أو محجبة والصوت يعلى. أيضا أخطر ما أراه في المحتجبات المحجبات الحور المقصورات في الحجاب، ما هن حور في الدنيا طبعا، حور مقصورات في الحجاب، أخطر ما بشوف عليهم ماشيين ما شاء الله لا صوت طلع ولا ضحكة طلعت ولا مخالفة وهي ماشية في الشارع، وبعدين تلاقي أختين جايين أو ثلاثة مقابلين أخت لهم، أختنا فلانة فاطمة نعم تعالي، وروح حضنين بعض في قلب الشارع. تلاقي اللي قاعد على الكرسي قدام المحل بتاعه يبص، وتلاقي الشاب عمال يتخيل. أيوة يا أختي، وخلي بالك احنا مش عاوزين يقولوا ده قصدنها قدام الشباب، بلاش بلاش بلاش والله العظيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. بيروحوا قاعدين في المحلات يقول لك شوف بيحضنوا بعض ازاي، يقبلوا بعض في قلب الشوارع، ده حتى يسيروا الغرائز. ايه نعم، ايوه نعم، لانك مش باين منك حاجه، انت اميره. فما ما صدقوا يشوفوا اميره بتقبل اميرات، فبيبقى الحكايه عند التخيلات والشيطان بيبدا يبين. تقوم الواحده تحضن اختها وتقبلها بين الناس، لدرجه ان في ولد هرج عليهم مره، ثلاثه بيقابلين واحده وعاملين يقبلهم واخدهم بالدور، فبيقول لزميله تعال نقف في الطابور. ما ينفعش، مش عايزين اهل السخريه والازدراء بالمحتجبات المحجبات يقولوا الالفاظ دي. انا ببينها لك بمنتهى الصراحه، فكري وانت بتسلمي، لو هتسلمي بايدك قول لها تعالي يا اختي بالراحه برضو بصوت حلو كده بينك وبينهم وعلى جنب، عشان ده منهي عنه. ما ينفعش ان احنا نقبل ونحتضن في قلب الشوارع، تخص بقى لما الواحده تشوف شفت منتقبة بتحتضن رجل، محجبة بتحتضن رجل، وبعدين في الآخر أيوة يا أبا زيك الحمد لله أنك جيت بالسلامة، ينفع؟ أبا مين؟ أبا إيه في قلب الشارع؟ حتى لو كان أخوكي، حتى لو كان عمك، حتى لو كان خالك، طب أنا أبا دي سمعتها وأنا جنبك. اللي واقف هناك في المحلات بعيد عن ناصية هناك من الشباب عارف انه ابا؟ ينفعش؟ ينفعش يا اخت، ما تزعليش مني والله العظيم، انا خايف على نفسي وعليكي، لو ما قلتش الكلام ده هتحاسب. مش بقول لكم حجاب اخر زمن، بس ايه مش هو ده الاصل، ده انا هبقى اجيب حجاب المتبرجات، لكن حجاب اخر زمن اللي بقول عليه ان الواحده تنسى انها تبقى محجبه. اصل محجبه يعني تحجب نفسها وغيرها عن الفتنه والاثاره. خليك كده لما تبقي في بيتك غاليه وعاليه، كل حاجه فيك الندره دي، ما جعل الناس الذهب غاليا الا لندرته، فان كثر بيقل. فانت بالنساء العالم كله لك صفه معينه، لك شكل معين، لك ميزه معينه، لك مشيه معينه، لك تصرفات معينه. بلاش حكايه القبلات في قلب الشوارع، لاحسن الطوابير تكتر. المشي في الشارع في وقت متاخر من غير ضروره

في بنات بيتعمدوا قبل ما يخرجوا مفيش تحايل على يمكرون ويمكر الله، بيجيبوا الصابون اللي هو بيبقى الريحة بتاعته تدوم أطول أطول، يقوم وهي خارجة ريحتها تبان، زوجها يقول لها أنت حاطة طيب؟ تقول له لا لا والله أقسم بالله. طبعا هو راجل محترم، آه صح، يبقى أنا مش عارف ده، يمكن أنت عشان بس محجبة فالمسك بينزل عليك من يمكن يمكن. والتانية تعمل إيه؟ تزود في حاجة اسمها بتاع العرق ده، اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ مزيل العرق، مزيل العرق. فتحط مزيل العرق، ومزيل العرق له ريحة، فتقول لك بحطش طيب والله، تواري على مزيل العرق ملوش ريحة، إنما يبقى الواحد يشمه كده له ريحة، تقوم تزود منه وهي قصدة إنها تخفي عرقها الأصلي. فليخرجن تفلات، ده أمر النبي حبيب رب الأرض والسماوات وحبيبنا طبعا صلى الله عليه وسلم. أنت بتصليش على النبي، الأخت نسيت ولا تصلي على النبي، صلى على رسول الله محمد. أختها التي تخرج متعطرة متزينة يستشرفها الشيطان. معلش يا مولانا برضو أنا محجبة وما فيش حاجة مني بتطلع غلط، بس لازم برضو أبقى شيك، أبقى بينك قدام البنات إن أنا الأخت القديمة برضو اللي كانوا بيقلدوها، فلازم يبقى لي سمة معينة بينا. أقولك يا أختي لا، حرام الناس يشم ريحتك، من شم الناس ريحها فهي زانية، فهي زانية. أنت حجابك جميل، أنت ما بتتكلميش بأسلوب خطأ، كامل الحجاب، لكن في أخطاء. وممكن واحدة لا تحط المزيل العرق ولا تحط أو يعني تغتسل بصابون اللي هو بتاع الريحة اللي تدوم دي، إنما تزود في المكياج، والمكياج له ريحة، ثم برضو يبقى ظاهر الأمر ده. اللي بعد كده المواصلات والسلوك فيها. بعض الأخوات تبص تلاقيها ما شاء الله عليها كل أخطائها ما فيش، لكن في المواصلات ومن غير ضرورة، ممكن تكون رايح الجامعة وما فيش امتحانات، إيه يعني من المحاضرة تروح؟ ما خسرش ديني، ما عدش جنب ولد أبدا، أستنى أختي لما تيجي جنبي. يا شيخ ده احنا أخوات، اخوات اه في الاسلام، اخوه يعني اخوه في الاسلام، لكن ما ينفعش اجلس جنب البنت. يا مولانا معلش، ما يمكن تصادف انت كراجل داعيه وراجل شيخ وملتزم جنب اخت منتقبه، هي ملتزمه وانت ملتزم، الناس مش هتشك في اي حاجه. يا سلام، يعني ما تخش كده في قلب عربيه وتلاقي منتقب منتقبه وملتزم، منتقبه وملتزم، ينفع؟ راجل وامراه، اخت وشاب، ما ينفعش. والسواقين اركب جنب اختك يا استاذ، والله لا هي اختي ولا انا اخوها، هي اختي في الاسلام، ادعي لها. هو هيحصل ايه يعني؟ انت احنا ناكل بعض؟ مش هناكل بعض، بس الشيطان هيضحك علينا، نكون صرحاء. طيب بعض الاخوات ما بيقعدوش جنب الاخوه، الحمد لله الحمد لله، لكن احيانا بالاتوبيسات ملتصقه ببعضها البعض والأجساد تقترب، احنا مش قاعدين يا مولانا، احنا واقفين. اختي ارجع بيتك، ما كانش في ضروره في الخروج. يعني ايه والله لحد ما يخصصوا بقى حاجه للبنات، حاجه انا عن نفسي ما ارضاش ان بناتي يعملوا كده، ولا زوجاتي يعملوا كده، ولا اختي تعمل كده، وانا انصح ومش عاوز ينتصح، ما اقدرش اقول حاجه غير اللي اقدر اعمله. بنت ممكن اغيرها بايدي، غيرها ممكن اغيره بالكلام، بعد كده بالقلب بقى اقول ربنا يهدي. مش طول ما انا ماشي في شارع ربنا ياخدهم، لا يا ربنا يهديهم، خلي لفظ ربنا يهدي، ربنا يفتح ليكم الخير، ربنا لكن اذا كنت بمفردك دون ان تخص احد الناس بشيء، المتبرجات بالذات تقول الا لعنه الله على المتبرجات، بس ما تخصش واحده زي ما قلنا قبل كده، ودايما اصمم اقولها تاني، ما تجيش على واحده بعينها كده تقول تعالي تعالي تعالي تعالي، الله يلعنك ليه يا اخوي؟ يقول لك اصل النبي قال العنوهن فانهن، لا يجوز مطلقا ان تعين احد الناس باللعن حتى وان كان شارون طالما لسه عايش. واحد يقول لي طب لو مات برضه تقول الا لعنه الله على الظالمين، ولا تحدد الا من حددهم الله وسبق عليهم القول كفرعون، من قتل الله يلعنه، اصل ده خلاص بقى احنا متاكدين منه، ابو لهب لا يعني، اسال الله العفو والعافيه. أسأل الله العفو فيه. طيب بعض الأخوات الطيبات الملتزمات وهن في هذا الزي الجميل ولا تفعل واحدة منهن شيئا من النواقص تتنمص وترفع الحاجب. ليه يا أختي؟ الأخوات يسألوها ليه يا أختي تعملي كده؟ تقول أصل محدش هيشوفني وأنا لابسة لبسي كامل والحمد لله ما بكسرش في أي حاجة ولا بعمل مخالفات ولا أضحك ضحكة مش عارف إيه ولا أقبل الأخوات في الشوارع ولا الكلام ده. لكن ما فيش مانع بقى أن أدلع الزوج. أيوة نعم، ولكن ليس بمعصية الله. صلوا على رسول الله. زي ما قلنا قبل كده ارتداء البضي والبنطلونات الجينز والأشياء العجيبة الغريبة دي تحت الإيه؟ العباية الشفافة وتبدو كأنها عارية من بعيد. والله في أحيانا بعض البنات وبش عارفين بقى الله أعلم أو قصدين الله أعلم. حاضر، سبحان الله، الكلام في البنات بيخلي الواحد ينسى. الله يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء. فارتداء البضي والاسترتش والحاجات ديت لازم تكون مستورة بشيء ثخين. محادثة البائعين، البياعين، تخش الواحدة عشان تشتري عند البياع. ما ينفعش تروح تشتري لوحدك إلا إذا كان الأمر فيه ضرورة، أنت مش قادرة إلا على كده. روحي وبأسلوب الشراء ومن غير اختلاط ومن غير خلوة. في اختلاط لكن وجود الناس ومن غير إيه؟ خلوة بالبائع وبحسم وعزم. مش تروح ماسكة فلوس وخبطها في وش تقول له خد هات لي. لا لا طبعا، مش مقصدنا كده الحزم والعزم، بالراحة. عاوزين كذا كذا، ده بعشرة خليها بتسعة، وفي الخير اسعى. ما لا مش لازم تزود في الخير، اسعى. ما لو سمحت ممكن لو سمحت السعر بس يقل شوي. انما ده وقفت مرة واحد بيكلم واحدة، وخلي بالكم في مكان بيشتروا فيه كتب واشرطة ومش عارف ايه، شوف شوف شوف، او كلهم كده. لا مش كلهم كده، واللي واقفة دي برضو محترمة بس مش فاهمة، مش فاهمة. ايوه ما تاخدوش بقى الحكاية في حلوانة بسلوانة وتقول لك لا مش فاهمة. بس غلط تقول له لا لا بتسعى ازاي يا راجل طيب الخير، وخليها بتسعى وفي الخير اسعى ونزل لنا شوية تبيعي دينك عشان جنيه؟ قولي له بكذا، قال لك لا خلاص. وفي التليفون بقى، وما أدراك من التليفون، جرس يضرب تروح مرفع السماعة، المفروض ما تردش إلا على الرقم اللي هي عارفاه، أو إذا كان أمر ضروري جدا أنها ترد فبترد، لأنها عارفة أن المكان بيبقى الناس محتاجين الزوج أو غيره بأسلوب الرد اللي خلاص السلام عليكم، عليكم السلام، مش موجود، انتهى الأمر. إنما تبص تلاقي أول طلعة ألو، تروح جايب الآخر، يعني تلاقي السلك بيهتز، يعني أوركسترا شغالة. ألو ما ينفعش. في نفس الرقة ديت ألو اللي طلع في التليفون للآخرين، الزوج بيقول لها لو سمحت شوية مية. حاضر، ما ينفعش. يعني الرقة في مكانها موجودة، مش ممكن نخلي النساء هم النساء. وخلي بالكم مش معنى كده ان الجماعة الملتزمين دول ما يعرفوش يتكلموا، ولا الاخوات دول ما بيعرفوش يرضوا الازواج. لا ده احنا يعني نستطيع ان نتحدث ونستطيع ان نقول ما لا يستطيع احدهم ان يقوله او يتحدث به. احنا ممكن نقول كلام عالي وغالي. بصوا شوف، خروج المحجبات للمصايف، المصيف، محجبة رايحة المصيف ده مصيبة، لابسة النقاب ورايحة قاعدة على البلاج، وبرضو الأخ الفاضل على البلاج هو محترم لابس مش عارف ايه ومحترم، والأخت برضو محترمة، لكن من هنا موسيقى ومن هنا مش عارف ايه، والشباب قاعد بالمايوهات والفتيات نازلين في قلب المية والمعاكسات، وملك المطرح جاي واخد الاخ والاخت على البلاج. ده انا محجب. محجب ايه؟ واحد يقول لي انت ينفع تقول على الراجل محجب؟ ايوه في حجاب للرجال، حجاب عن المعاصي. والاخت ده انا منتقبة، مكانك فين وانت بتموتي؟ طب هنروح على الشط ما فيش عليه حد. ماشي، لو لقيتوا الشط ده قولوا لنا عليه. ما انت تقول لنا عليه هنلاقيكوا هناك. لا، كل واحد يروح لوحده. إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب. إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب،